بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا الصباح المبارك. هذا اليوم هو يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. لازلنا في سورة النساء. وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 58، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تفضل أخرى. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة فقال: أرنا المفتاح. فلما أتاه به قال عباس: يا رسول الله اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده مخافة أن يدفعه إلى العباس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فأرنا المفتاح. فقال: هاك في أمانة الله. فأخذه رسول الله ففتح باب الكعبة ثم دخل فأفسد ما كان في البيت من التماثيل وأخرج مقام إبراهيم فوضعه حيث وضعه. ثم طاف بالكعبة مرة أو مرتين ونزل عليه جبريل يأمره برد المفتاح إلى أهله. فدعا عثمان وقال: هاك المفتاح، إن الله يقول وأدوا الأمانات إلى أهلها. وقرأ الآية كلها. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الكلبي: هم أمراء السرايا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال قتاده: يعني إلى كتاب الله وسنة رسوله، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني عاقبة في الآخرة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى قوله ويصدون عنك صدودا. قال الكلبي: إن رجلا من المنافقين كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد نختصم إليه. وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف وهو الطاغوت ها هنا. قال الكلبي: فأبى المنافق أن يخاصمه إلى النبي، وأبى اليهودي إلا أن يخاصمه إلى النبي، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى لليهودي. فلما خرج من عنده قال المنافق: انطلق بنا إلى عمر بن الخطاب وخاصمك إليه. فأقبل معه اليهودي فدخل على عمر. قال له اليهودي: يا عمر، إني خصمت أنا وهذا الرجل إلى محمد، فقضى لي عليه فلم يرضى بهذا بقضائه، وزعم أنه يخاصمني إليك. فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: رويدكما حتى أخرج إليكما. فدخل البيت فاشتمل على السيف ثم خرج إلى المنافق فضربه حتى برد. وقوله: فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ قال الحسن: وهذا كلام منقطع عما قبله وعما بعده. يقول: إذا أصابتهم، يعني أن يظهر ما في قلوبهم فيقتلهم رسول الله، وفيه إضمار، والإضمار الذي فيه يقول: إذا أصابتهم مصيبة لم ينجهم منها ولم يغثهم. ثم رجع إلى الكلام الأول، إلى قوله: صدون عنك صدودا. وقوله: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي إن أردنا إلا الخير. قال الله: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من الشرك والنفاق، فأعرض عنهم، أي فلا تقتلهم ما جعلوا يظهرون الإيمان، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي يقول لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتكم. وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال مجاهد: واجب للرسل أن يطاعوا، ولا يطيعهم أحد إلا بإذن الله. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي اختلفوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت قال مجاهد يعني شكا. وقوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال الكلبي كان رجال من المؤمنين ورجال من اليهود جلوسا فقالت اليهود لقد استتابنا الله من أمر فتبنا إليه من وما كان ليفعله أحد غيرنا قتلنا أنفسنا بطاعة الله حتى رضي عنا. فقال ثابت بن قيس بن شماس إن الله يعلم لو أمرنا محمد أن نقتل أنفسنا لقتلت نفسي. فأنزل الله ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال محمد من قرأ إلا قليل فالمعنى ما فعله إلا قليل. وقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم يعني في العاقبة وأشد تثبيتا أي في العصمة والمنعة من الشيطان. وإذا لآتيناهم من لدنا يعني من عندنا أجرا عظيما يعني الجنة. وقوله تعالى ومن يطع الله والرسول الآية في تفسير قتادة ذكر لنا أن رجالا قالوا هذا نبي الله نراه في الدنيا فأما في الآخرة فيرفع بفضله فلا نرى. فأنزل الله هذه الآية. بارك الله فيك جزاك الله خير. طيب هذه الآية مجموعة من الآيات، أولها قول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية متصلة بما قبلها وهي موقف اليهود من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإخفاءهم حقيقة الدعوة وحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا مظاهرتهم لأهل مكة لما سأل أهل مكة اليهود أنحن خير أم محمد؟ قالوا بل أنتم خير، في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهم خانوا الأمانة وكتموها، فجاءت هذه الآية تأمرهم وتأمر غيرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن يظهروا الحق. وهذه الآية كما ذكر المؤلف لها سبب نزول، يعني اتصالها بما قبلها لا يعارض سبب النزول. سبب النزول أنها نزلت في عثمان ابن طلحة وكان معه مفتاح الكعبة، فلما فتحت مكة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح وكما جاء في هذه القصة وفي سبب نزولها، ودخل البيت وصلى فيه ثم خرج، فنزل جبريل عليه بهذه الآية أن يعيد المفتاح لصاحبه. لما ذكر هنا أن العباس يعني أراده مع السقاية، وأيضا ورد عن أن علي رضي الله عنه أراد أن ينزعه من عثمان بقوة، فقال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقال أين عثمان؟ فقال نعم، فقال خذ المفتاح خذوها خالدة تالدة لا إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فبقي المفتاح مع ذرية عثمان ابن طلحة إلى عصرنا الحاضر، وهم الذين يسمون بنو شيبة معهم مفتاح الكعبة. طيب يقول هنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فسر المؤلف أو نقل تفسير الكلبي أن المراد بأولي الأمر منكم هم أمراء السرايا، هذا وجه من وجوه التفسير ولا يتعارض مع غيره من الوجوه، هذا تفسير. والسلف كانوا يفسرون ببعض المعاني، يعني لا يمنع أن يكون أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم أي الأمراء عموما، وكذلك العلماء يدخل في ذلك، ويدخل أمراء السرايا أيضا ضمنا، ما في تعارض. قال هنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نقل تفسير قتادة أن المراد برده إلى الله والرسول أي إلى القرآن والسنة، إلى القرآن والسنة. والعلماء والمفسرون قالوا معنى ردوا إلى الله والرسول أي ردوه إلى كتاب الله وإلى الرسول في عهده وإلى سنته بعد وفاته، ذلك خير وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة في الحكم وأيضا في الآخرة. طيب، قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه في المنافقين، في المنافقين، والآيات التي قبلها كانت في أيضا في المنافقين وفي اليهود. فهنا يعني ما ذكر المؤلف في سبب نزولها وهي الخصومة التي وقعت بين المنافق واليهودي، وأن اليهودي قال نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافق قال نتحاكم إلى كعب بن الأشرف وهو يهودي، وهو المراد بقوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يتحاكموا إلى الطاغوت. فأبى المنافق إلا أن يتحاكم إلى إلى إلى إلى إلى اليهودي، وأبى اليهودي إلا أن يتحاكم إلى محمد، فتنازع. والقصة معروفة، وفيه أيضا عدة روايات فيها، ففي رواية أن اليهودي قال نتحاكم إلى محمد، وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن أشرف أو نتحاكم إلى كاهن في جهينة. فمروا بعمر فقال ما بالكم، فقال فأخبروه بالخبر فسل سيفه وقتل المنافق. طيب، قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول هذا الكلام منقطع ليس له علاقة بما قبله وبما بعده، يعني وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ يقول هذه جملة معترضة، لأن يصدون عنك صدودا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم قولا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يقول هذا كلام منقطع عما قبله وعما بعده. يقول إذا أصابتهم يعني أن يظهر ما في قلوبهم، ما في قلوبهم فيقتلهم رسول الله، وفيه إضمار، والإضمار الذي فيه يقول إذا أصابتهم مصيبة لم ينجهم منها ولم يغثهم، ثم رجع إلى الكلام الأول. هذا وجه ذكره البصري الحسن البصري، وأكثر المفسرين على أن الآية متصلة، الآية متصلة، يعني يكون في الحديث وفي بيان موقف المنافقين، وأنهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، إذا أصابتهم جاءوا إلى الرسول يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. طيب، يقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي قال من الشرك والنفاق، فأعرض عنهم أي لا تقتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين لأنهم يظهرون الإيمان أمام الناس ويبطنون الكفر، ولذلك لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، بل تركهم حتى لا يقال إن محمد يقتل أصحابه. قال فأعرض عنهم وعظهم، ذكرهم وقل لهم قولا بليغا، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتكم أو نحو ذلك. يعني هذا من الوعظ والتذكير أو نحو ذلك. طيب، ما بعدها من الآيات يعني واضحة الدلالة هذه، ولو أن كتبنا عليهم أن ذكر فيها سبب نزول نقله عن الكلب، وفيها عدة أسباب غير هذه. قال: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ذكر هنا قراءة إلا قليل، وقرأت إلا قليلا، ومن قرأها إلا قليل أي ما فعله إلا قليل، فتكون قليل فاعل. وإن قرأت إلا قليلا أي ما فعله إلا قليلا أي ما فعله منهم ما فعلوه إلا فعلا قليلا، إلا فعلا قليلا. يقول: لو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أي في العاقبة، وأشد تثبيتا في العصمة والمنعة من الشيطان. طيب، هذه كلها واضحة، نواصل الآيات. تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قال: الثبات السرايا والجميع الزحف. قال محمد: الثبات الجماعات المفترقة واحدها ثبات. وإن منكم لمن ليبطئن، يعني عن الغزو والجهاد في تفسير الحسن. قال محمد: ليبطئن معناه يتأخر، يقال أبطأ الرجل إذا تأخر، وبطأ إذا ثقل. وقوله تعالى: فإن أصابتكم مصيبة أي نكبة. قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني حاضرا. ولئن أصابكم فضل من الله، يعني الغنيمة، فيقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي أصبت من الغنيمة وهؤلاء المنافقون. وقوله: كأن لم يكن بينكم وبينه مودة فيما يظهر. قال محمد: فأفوز منصوب على جواب التمني بالفاء. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون. وقوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. قال الحسن: يعني وعن المستضعفين من أهل مكة من المسلمين الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قال: وهم مشركو أهل مكة. قال محمد: الظالم أهلها نعت للقرية. واجعل لنا من لدنك، يعني من عندك، وليا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، أي في طاعة الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان وهم المشركون. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أخبرهم أنهم يظهرون عليهم في تفسير الحسن. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الآية. قال الكلبي: كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، وكانوا يلقون من المشركين أذى كثيرا، وقالوا: يا نبي الله، ألا تأذن لنا في قتال هؤلاء القوم، فإنهم قد آذونا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم عنهم، فإني لم أؤمر بقتالهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار إلى بدر وعرفوا أنه قتال كرهوا أو بعضهم، قال الله: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا، يعني هلا، أخرتنا إلى أجل قريب، يعني إلى الموت. قال الله للنبي: قل متاع الدنيا قليل، أي إنكم على كل حال ميتون، والقتل خير لكم. ثم أخبرهم ليعزيهم ويصبرهم، فقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال قتادة: يعني في قصور محصنة. قال الحسن: ثم ذكر المنافقين خاصة فقال: وإن تصبهم حسنة، يعني النصر والغنيمة، يقول: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة، يعني نكبة من العدو، يقول: هذه من عندك، أي إنما أصابنا هذا عقوبة منذ خرجت فينا، يتشاءمون به. قل: كل من عند الله، أي النصر على الأعداء والنكبة. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة يعني فظهرت بها على المشركين فمن الله، وما أصابك من سيئة يعني من نكبة نكبوا بها يوم أحد فمن نفسك أي بذنوبهم، وكانت عقوبة من الله بمعصيتهم رسول الله حيث اتبعوا المدبرين. وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى يعني كفر، فما أرسلناك عليهم حفيظا يعني تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجزيهم بها. بارك ويقولون فيك. بارك الله فيك. طيب يقول هنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني لا تزال الآيات في الحديث عن النفاق وأيضا عن الجهاد في سبيل الله وموقف المنافقين في الجهاد وعن اليهود. فهنا يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قال الثبات السرايا يعني سرية ورا سرية، سرية ورا سرية يعني مجموعة من السرايا، والجميع هو النفر جميعا كما قال قال الزحف أي يذهب يخرجون جميعا. والثبات جمع ثبة يعني مجموعات مجموعات. قال وإن منكم لمن لا يبطئن، هذه في المنافقين يبطئون عن الغزو والجهاد، يبطئون أنفسهم وأيضا يبطئون غيرهم يعني يؤخرون أنفسهم ويؤخرون غيرهم. فإن أصابتكم مصيبة أي هزيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا في المعركة، هذا موقف المنافق. ولئن أصابكم فضل من الله يعني غنيمة لا يقول كأن لم تكن، قرئت كأن لم تكن وقرئت كأن لم يكن كلها صحيحة، بينكم بينهم مودة أي علاقة وصلة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يعني إذا كان النصر حليفا للمؤمنين يتمنى أنه معهم حتى يغنم حتى يصيبهم أو حتى يأتيه من الغنائم، وهذا موقف المنافقين. يقول هنا كأن لم تكن بينكم وبين مودة فيما يظهر. قال فأفوز فوزا عظيما، قال جاءت منصوبة لأنها جواب التمني بالفاء يا ليتني فأفوز. طيب فليقاتل في سبيل الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة، معنى يشرون أي يبيعون، يشري يعني يبيع ويشتري يعني يأخذ السلعة، يشتري يأخذ السلعة ويبتاع أي يشتري ويبيع أي يدفع السلعة. طيب يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يقول يعني عن المستضعفين، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله عن المستضعفين، هذا وجه. أو يقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين، يعني قصده يعني لماذا جاءت منصوبة. طيب يقول هنا المراد به المستضعفين هم أهل مكة الذين كانوا مستضعفين لم يستطيعوا الهجرة، منعتهم قريش من الهجرة ومنعتهم من إظهار دينهم. يقول الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، لم يقول القرية الظالمة، لماذا؟ لأن المقصود بها مكة، ومكة يعني مكرمة ومشرفة لا ينبغي أن يضاف إليها الظلم، ولذلك قال الظالم أهلها أي المشركون الذين كانوا فيها. يقول واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، ثم بين سبحانه وتعالى يعني من يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل لغير الله. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ يقول نقل عن الكلبي أن هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة، وكانوا يلقون يعني أذى من المشركين، فقالوا يا نبي ألا تأذى لنا في قتال هؤلاء؟ قال فلما كتب عليهم القتال وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عليهم القتال وخرجوا إلى بدر كرهوا ذلك، ولما كتب عليهم قال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. وهذا ليس في الصحابة جميعا، وإنما في بعض الصحابة حصل هذا منهم، وأما بقية الصحابة فلم يكرهوا ذلك. قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني في قصور محصنة يأتيكم الموت. وهذه الآية هي الوحيدة التي سميت القصور بالبروج، وإلا كلمة البروج في القرآن يراد بها الكواكب، كقوله تعالى والسماء ذات البروج جعلنا فيها بروجا جعلنا فيها سراجا وقمرا جعلنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وغيره من الآيات. طيب يقول إن تصبهم حسنة نصر وغنيمة، إن تصبهم حسنة يعني يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يتشاءموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. رد الله عليهم قال قل كل من عند الله، الحسن والسيئة كلها بقدر من الله وتقدير من الله. ثم فصل قال ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني ما أصابك من الخير فهو فضل من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني السبب هو خطيئتك ومعصيتك. فكيف نجمع بين الأمرين؟ نقول الحسنات والمصائب كلها من الله وبتقدير من الله، هذا من حيث التقدير أنها في علم الله، ومن حيث الأسباب ما أصابك من حسنة فمن الله أي منة من الله وفضل، وما أصابك من سيئة فسببها الإنسان، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. طيب نواصل، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى يعني كفر، فما أرسلناك عليهم حفيظا أي تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجزيهم بها. ويقولون طاعة يعني به المنافقين يقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد وارتفعت طاعة بمعنى أمرنا طاعة، فإذا برزوا يعني خرجوا من عندك بيت طائفة منهم. قال قتادة يعني غيرت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون أي يغيرون. قال محمد قيل المعنى قالوا وقدروا ليلا غير ما أتوك نهارا، والعرب تقول لكل ما فكر فيه أو خيض فيه بليل قد بيت. ومن هذا قول الشاعر أتوني فلم أرض ما بيتوا وكانوا أتوني لأمر النكر. فقوله فأعرض عنهم أي لا تقتلهم ولا تحكم عليهم أحكام المشركين، ما كانوا إذا لقوك أعطوك الطاعة ولن يظهروا الشرك. وتوكل على الله فإنه سيكفيكهم وكفى بالله وكيلا لمن توكل عليه. أفلا يتدبرون القرآن؟ يقول لو تدبروه لم ينافقوا ولا آمنوا، ولو كان يعني هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بتفسير قتادة قول الله لا يختلف وهو حق ليس فيه باطل، وإن قول الناس يختلف. وقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال قتادة إذا جاءهم أمر من الأمن أي من أن إخوانهم آمنون ظاهرون، أو الخوف يعني القتل والهزيمة أذاعوا به أي أفشوا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعني أولي العلم منهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي الذين يبحثون عنه ويهمهم ذلك، يقول إذا كانوا أعلم بموضع الشكر في النصر والأمن وأعلم بالمكيدة في الحرب، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. قال يحيى قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فيه تقديم وتأخير، يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. قال محمد قيل إن هذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين وضعفات من المسلمين، كانوا إذا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظاهر على قوم أو إذا تجمع قوم يخاف من جمع مثلهم أذاع ذلك المنافقون، ليحذر من يحبون أن يحذر من الكفار، وليقوى قلب من يحبون أن يقوى قلبه، وكان ضعفة المسلمين يشيعون ذلك معهم من غير علم منهم بالضرر في ذلك، فقال الله ولو ردوه إلى الرسول الآية، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض أي أخبرهم بحسن ثواب الله في الآخرة للشهداء، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، وعسى من الله واجبه، والله أشد بأسا أي عذابا وأشد تنكيلا أي عقوبة. وقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها أي حظ، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها أي إثم. قال الحسن والشفاعة الحسنة ما يجوز في الدين أن يشفع فيه، والشفاعة السيئة ما يحرم في الدين أن يشفع فيه، وكان الله على كل شيء مقيتا أي مقتدرا في تفسير الكلب. قال محمد وأنشد بعضهم وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا. طيب بارك الله فيك. يقول ويقولون طاعة أي هذه الآية في المنافقين يدعون ويظهرون الطاعة أي أمر لا طاعة، فإذا برزوا من عندك وخرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، وهذه صفة المنافقين يظهرون أمرا ويخفون آخر. يقول بيت طائفة منهم غير الذي تقول. يقول التبييت هو يعني ما يكون بالليل، ما يكون بالليل يعني مما يدبره هذا الإنسان ويفكر فيه ويخوض فيه، يعني من الحديث وتبييت الشيء ما يكون بالليل. فبيت طائفة منهم، وهذا دليل على سوء مقصدهم وسوء نيتهم، لأن تبييتهم هذا الأمر بالليل دليل على سوء مقصدهم. بيت طائفة غير الذي تقول يعني خالفوا ما تقول. قال والله يكتب ما يبيتون، يعني الله سبحانه وتعالى عالم بما يبيتون فيكتبه عليهم حتى يجزيهم به. قال الله عز وجل فأعرض عنهم أي في المنافقين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. المؤلف هنا يقول يعني في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، يقول هذا في حق المنافقين لأن الآية في سياق المنافقين. يقول أين المنافقون عن القرآن وتدبره، لأنهم لو تدبروه وتأملوه لم يحصل منهم هذا النفاق. والآية عامة وإن كان يدخل يعني فيها المنافقون دخولا أولين للسياق، إلا أن هذا الأمر عام في الأمر بالتدبر، تدبر القرآن. تدبر القرآن هو النظر في عواقبه والتأمل في دلالاته، وهو يختلف عن التفسير. التفسير فهم الآية، تفسير بيان معنى الآية، والتدبر ما يكون من أثر التفسير وفهمه. يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إذا سمعوا خبرا أذاعوا به، وهذا لا ينبغي، ينبغي التثبت والتأمل، وعليه أن يرد الأمر إلى أهله لا أن يستعجل، سواء في كان هذا الأمر في الأمن أو في الخوف أو في غيره. وهذا الذي ينبغي للمسلم إذا سمع خبرا من الأخبار أن يتثبت وأن لا يتعجل، وليس من الضروري نشره والإذاعة به. يقول لو رد إلى أهل العلم وإلى العارفين به لعلمه الذين يستنبطونه وكان ذلك خيرا. يقول لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال ما هو فضل الله؟ قال هو الإسلام ورحمته القرآن. يقول لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول فيه تقديم، يقول ينقل عن يحيى بن سلام أنه قال فيه تقديم وتأخير. يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، كأنها يعني متصلة بأول الآية. ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. طيب فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. حرض المؤمنين أي بين لهم أجر الجهاد في سبيل الله وأثره وثوابه. يقول عسى الله أن يكف، دائما عسى في القرآن تفيد الوجوب والتحقق، أي أن الله سيفعل هذا الشيء. طيب طيب قوله تعالى هنا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة، هذا الحديث عن الشفاعة. الشفاعة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، والشفاعة هي أن يشفع الإنسان لشخص آخر، يعني يتسبب في يعني إما في قبوله أو في مساعدته أو في أو نحو ذلك، فيكون شفيعا له عند شخص آخر. فإن كانت الشفاعة حسنة وليس فيها ضرر على الآخرين فهي شفاعة مطلوبة، وحث القرآن عليها ورتب عليها الأجر، وجاءت السنة بذلك. قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، والله عز وجل يقول يكون له نصيب منها، أي له حظ من أجرها. وأما الشفاعة المحرمة السيئة التي ترتب عليها أمر سيء أو أذى على الآخرين فهذه لا يأمر بها الإسلام ولا يحث عليها، ولذلك رتب عليها الإثم فقال يكن له كفل منها. والكفل هو النصيب سواء كان يعني في الخير أو الشر، وهنا أطلق الكفل على الشر، وفي آية أخرى أطلق على الخير. يا أيها الذين آمنوا في قولها قال يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني يأتيكم حظين ونصيبين من الأجر. طيب قول تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، قال مقيتا أي مقتدرا، هذا في تفسير الكلبي. والمقيت فسر بعدة تفسيرات، أقربها أن المقيت الذي يسوق الرزق للإنسان من القوت، فيكون قادر على سياق الرزق، قادر على إعطاء الرزق ونحو ذلك. طيب لعل نقف عند قول تعالى وإذا حييتم، وهي الآية 86، وإن شاء الله نواصل في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم.